فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: مضى أسبوع كامل وأنا لا أصلي الصلوات المفروضة، ثم تبت إلى الله ولكن شق علي قضاؤها، فما الواجب علي؟ ما هو بشاق أسبوع، أسبوع ما هو بشاق، يجب عليه قضاؤها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.